السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد في كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب الويوع: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. تقدم ثلاثة أخبار في هذا الباب، ولا زال في الباب أخبار. الخبر الرابع قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والدارقطني. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر وكذلك عند الدارقطني من هذا الطريق، فهو يعود إلى أبي الزناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا اللفظ هو لفظ الدارقطني، لفظ أبي داود والدارقطني في قوله: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحديث رواه الإمام أحمد، ومع ذلك لم يعزه المصنف إليه رحمه الله. وفيما يغلب على ظني أنه لم يعزه إليه عمدا، وذلك أن المصنف رحمه الله فيما يظهر قصد هذا اللفظ: نهى أن تباع السلع، لأن هذا اللفظ هو لفظ أبي داود والدارقطني. والحديث عند أحمد من أيضا رواه أحمد قال: حدثنا يعقوب وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد إبراهيم، وهذان إمامان، وأبوه إبراهيم أيضا ثقة حجة، وكذلك ابنه يعقوب من كبار شيوخ الإمام أحمد. فرواه إبراهيم سعد عن ابن إسحاق، كما رواه أحمد بن خالد الوهبي. وفي رواية أحمد أن ابن إسحاق قال: حدثني عبيد بن حنين، حدثني أبو الزناد، لأن أبو الزناد رواه عن عبيد ابن حنين كما تقدم. فالحديث عند أبي داود وليس فيه تصريح، لكن عند أحمد صرح، فمع اختلاف اللفظ. ولفظ أحمد قال بلفظ: لا تبيعه حتى تبتعه، لا تبيعه حتى تبتع، لأن الحديث كما تقدم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث نعم الحديث هو قال عن زيد بن ثابت والحديث كما تقدم من رواية عبد الله بن عمر، لأنه رواه عن زيد بن ثابت، ويحتاج إلى النظر في إسناده مرة أخرى لعل حصل وهم في النقل، لكن وهذا لعل يبين إن شاء الله في الدرس الآتي. لكن المقصود فيما يتعلق بلفظه، لفظه عند أحمد بلفظ قال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، هذا لفظ أحمد، وليس عند أحمد لفظ السلع. ويشهد له أيضا الحديث رواه الدارقطني أيضا من طريق جرير بن حازم عن أبي الزناد، فقد حصل متابعة لابن إسحاق عن أبي الزناد، وجرير بن حازم لم يحدث حال اختلاطه رحمه الله، فقد حجبه أولاده وكان له أولاد علماء، فلا يضر وجوده في السند مع أنه هو في نفسه ثقة رحمه الله، لكن ما حصل له تغير في آخر حياته، لكن أو اختلاط، لكن حجبه بنو كماء تقدم ومن أبنائه وهب بن حازم وهو ثقة كبير رحمه الله. فالمقصود أن جرير بن حازم رواه عن أبي الزناد، ورواية الدارقطني مثل رواية الإمام أحمد بلفظ لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وكذلك أيضا رواه الطبراني من هذا الطريق من هذا الطريق. هذا قد يرجح الرواية التي في التي لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وهذا عليه أكثر الأخبار عليه أكثر الأخبار، وإن كان دلالة اللفظ في الحقيقة لا تختلف من جهة المعنى، يعني حتى لو كان بلغ لا تبيع حيث ابتعته، لأن هذا النهي لا تبيعه عام، فهو نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، و المعنى أنه شامل لجميع البياعات، وهذا هو معنى السلع لا تبيع حيث ابتعته. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالته لا تختلف، يعني دلالته لا تختلف، ويحتمل والله أعلم أنه روي بالمعنى، لأن قوله أن تباع السلع وقوله أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعه، يعني أنه إذا اشترى أي سلعة فإنه لا يبيعه حيث ابتاعها، هذا يشمل كل سلعة، فلم يقل مثلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر الطعام، وإن كان هذا في الزيت لا تبيعه، يعني لا تبيع هذا المبيع، لا تبيع هذا المبيع. ولو كان الحديث يعني خاصا لذكره رضي الله عنه، الاختلاف يعني من جهة الخصوص، وإن كان من جهة المعنى كما تقدم دلالته إما من باب المساواة أو من باب الأولوية، في أنه إما بإبداء الجامع أو بنفي الفارق في النهي عن بيع السلاح قبل قبضها ثم أيضا كما سيأتي أيضا في حديث ابن عمر وغيرهم الأخبار مما يدل على ذلك. وسبق الإشارة إلى المرجحات للقول الأظهر، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله على الجميع، أن هذا عام في جميع البياعات، وأن هذا هو الصواب، لا وأن هذا هو القول الأظهر. وإن كان هذا الحديث جعل مرجحا في هذه المسألة من جهة ذكر السلع، لكن أيضا دلالة اللفظ الثاني من هذا الطريق وهو طريق جيد أيضا واضحة وظاهرة. ثم أيضا بالتأمل في الطرق الأخرى أو الروايات الأخرى كلها تشهد لهذا المعنى، ولهذا الشافعي رحمه الله استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا لا يكون إلا فيما وقع فيه العقد قبل القبض، لأنه في ضمان البائع، ولهذا لو تلف كان من ضمان البائع، ونماؤه أيضا كذلك، لأن الغنم بالغرم، ويكون بعد القبض من ضمان المشتري، وهذه العلة وهذا المعنى في النهي عن ربح ما لم يضمن ليس خاصا، بل هو في غير الطعام أظهر، لأنه يكون في الدواب ونحو ذلك، لأنها هي التي يكون لها النماء ويكون يعني النماء فيها أظهر، من ولد أو لبن أو سمن أو صوف أو زيت نحو ذلك أو زبد نحو ذلك من النماء الذي يحصل، وهكذا سائر أنواع النماء أيضا التي تكون في المبيع إذا كان لا زال في حوزة البائع، لا زال في حوزة البائع. وهذا المعنى لا يختلف في أي سلعة من السلع، بل هو عام لجميع السلع. ثم أيضا هذا المعنى هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانيها في الأدلة الأخرى، وهو الذي يتفق مع في مقاصد الشريعة أيضا في دفع الاختلاف والنزاع، وهو الذي أيضا يتفق مع مقاصد الشريعة في عدم أكل المال بالباطل، لأنه قد يأكل يأخذ مال غيره وهو ليس في ضمانه، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم لما سأله طاووس عن ذلك، قال: ألا تراهم يتبايعون الطعام بالطعام، ألا تراهم يتبايعون بالدينار والدرهم والطعام مرجأ، أي مؤخر، يعني هو لم يستلم الطعام ولم يأخذ الطعام حتى يكون في ملكه في ضمانه بعد أن ملكه بالعقد، فيكون له تمام الاستيلاء بتمام القبض، بل دفع دراهم واستلم دراهم كما تقدم في بيان أهل العلم في هذا، وأنه كما لو دفع مثلا 100 ريال للبائع الأول ثم هو باع هذه السلعة وكان هو البائع الثاني والمشتري آخر فاشترها آخر 120، فدفع 100 وأخذ 120، أخذ 120. هذه علل نبه الصحابة عليها رضي الله عنه، وابن عباس يذكر هذا، وهذا تفسيره للخبر، ومعلوم أن تفسير الصحابي للخبر الذي لا يخالفه بل يوافقه وكما هو الواقع أولى من غيره مع دلالة النصوص الأخرى على هذا المعنى. فلهذا كان هذا الخبر أيضا من ضمن الأدلة في هذه المسألة، وأن الصواب أنه لا يجوز، أنه عام في جميع أنواع السلع وفي جميع أنواع البيعات، في جميع أنواع السلع وفي جميع أنواع البيعات، وأنه لا يجوز بيعها قبل قبضها. وهذا زيادة على مسألة الاستيفاء، لأن هناك كما تقدم استيفاء وهناك قبض، لأن الشيء قد يستوفى ولا يقبض، فقد يباع مكايلة أو موازنة، فلهذا يكيله له مثلا، فإذا كال له هذا الطعام اشترى 10 أصع فقد حصل الاستيفاء الذي ينفي الغرر والخطر، لأنه لو اشترى مثلا 10 أصع وقال هذا الكيس فيه 10 أصع فأخذه فتبين أنه 9 أو تبين أنه 11، في هذه الحالة تبين أنه قبض أزيد أو أنقص مما اشترى، فلا بد أن يكيل ما اشتراه بكيل، بخلاف ما اشتراه على أنه صبرة كما تقدم. ومع ذلك الصبرة في ضمانه، صبرة في ضمانه ليست في ضمان البائع، لأن الشيء مشاهد مرئي، شيء مشاهد مرئي، لكن لا يبيعه حتى ينقله كما سيأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا كما تقدم في الأخبار أنه يقتضي التحريم، وهذا ورد في الأخبار، جاء فيه النهي عنه، فلا تبيعه خصوصا في الطعام، فلا تبيعه كما تقدم، وجاء النهي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره، فجاء النهي عن البيع فقال فلا تبيعه، وجاء النهي عن أن يشتري طعاما ثم يبيعه، أنه لا يبيعه حتى يستوفيه يستوفيه. فهذا فيه إحراز لملك البائع وإحراز لملك المشتري، وهذا لا شك من محاسن الشريعة في هذه البياعات. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه البياعات منذ بعث عليه الصلاة والسلام ومع مضي هذه القرون الطويلة، ومع ذلك كأنه يخاطبنا عليه الصلاة والسلام، لأنك حين ترى الواقع في بياعات الناس تطبقها إن كانت صحيح على ما جاءت به النصوص الدالة على الإذن، وإن كانت منهيا عنها تطبق عليها النصوص الدالة على النهي. تشريعات البشر إذا مضى عليها سنوات يسيرة تتغير الأحوال، لأنهم لا يعلمون الحال، قد يضعون أمورا ويسنون قوانين تتغير من وقت إلى آخر. أما هذه الشريعة الباقية الخالدة من عند الله سبحانه وتعالى جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي باقية ما بقية الدنيا، ومع ذلك أحكامها حين تطبقها ترى على واقع الناس تماما، تطبقها على أفراد المسائل، كأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء في بيعهم وشرائهم بالإذن لمن امتثل النصوص وعامل بما جاءت الأدلة، والنهي من خالف النصوص. هذا من عظمة هذه الشريعة. ولهذا حين ترى بعض الأمور التي تحصل الاقتصاد في الدنيا كلها في أمور وما يكون من هزات اقتصادية وما يكون من انهيارات وما يكون من أمور تتعلق بالمشاركات والمتاجرات والبيع والشراء وما يكون من المتاجرة في العملات وكل هذه العملات وكل هذه المعاملات، إذا رأيتها على ما هي عليه وما يحصل فيها من الضرر والفساد كله، إذا طبقته وجدته بالإخلال بما جاءت به هذه الشريعة. انظر إلى مسألة شحن البضائع، الآن شحن البضائع من عبر البحار، جاءت الشريعة بضبط هذه المسائل، ضبطتها ضبطا تاما بعموم أدلتها وعموم معناها. فلا يظن قد يتكلم بعض الجهلة أو بعض الجهال، وبعض قد يتكلم عن حسن نية، بعض قد يتكلم عن، لكن لجهله يتكلم ويقول هذه مسائل التي حدثت الآن لا نجدها في النصوص، لا نجدها في الأدلة، إنما نعمل كذا وكذا، يعني بزعمه أن ينظر لعله يجد، مع أن الشريعة بعمومها عموم اللفظ، فيها عمومان عظيمان، عموم الألفاظ وعموم المعاني. عموم المعاني هو الذي كثيرا ما يعمل به في مثل هذه المسائل، ولهذا سبق الإشارة في بعض المسائل ما يتعلق مثلا بشحن البضائع سواء في الطائرات أو في السفن أو في البواخر أو مثلا عبر البر عبر السيارات لتحمل البضائع، فإن الشريعة العظيمة جاءت ببيان الأحكام فيما يتعلق بصحة بيعها وعدم الصحة، فيما يتعلق بالضمان على من يكون، ضمان الحقوق تماما، لكن الواجب على المكلف أن يعمل العلم. ولهذا من أعظم أسباب فساد هذه التجارات وما يقع من انهيارات وخسائر الجهل، تجد مثلا بعض الشريك تسن أمور وقوانين مخالفة للشريعة، مع أن في الشريعة السعة والخير والبركة لتحصل في الأموال وحفظ الأموال. فلهذا لو أن إنسان أراد أن يبيع هذه السلع ينظر هل يجوز له أن يبيعها أو لا يجوز، تارة يجوز أن يبيعها وتارة لا يجوز أن يبيعها، وتارة حين يبيع البضائع يكون المشتري بالخيار لأنه لا يراها، وتارة قد لا يكون بالخيار، مثل أن يكون اشتراها عن طريق وكيله وكله ورآها وكيله وكله بذلك، والوكيل يقوم مقام الموكل. فلله الحمد والشكر والمنة على نعمه العظيمة. هذه الشريعة كلها لإصلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين كل من في الدنيا، فهي رحمة، الرحمة للمسلم ظاهرة، كذلك رحمة للكافر حين تعم هذه الشريعة، وخصوصا في هذا الباب، في باب الاقتصاد. لهذا العلماء في هذا الزمان حين تعرض المسائل يجدون الحلول سهلة ميسرة، لكن أحيانا قد يكون مثلا بعض الشركات أو بعض البنوك قد لا تتقيد، مثلا ربما يكون بعض البنوك مثلا مما لا تلتزم بالشريعة مثلا، وخصوصا في بنوك غير بلاد المسلمين، فيتركونها عنادا، مع أن المصلحة في الأخذ بما دلت عليه الشريعة لإصلاح أمور الناس. فهذا ففي قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، النهي للتحريم، أن تباع السلع، أن تباع يعني نهى عن بيع السلع، أن تباع يعني نهى عن بيع السلع، لأن أن مع الفعل تشبك بمصدر، نهى عن بيع، والبيع مصدر، عن بيع السلع حيث تبتاع، أي تشترى، حيث تبتاع يعني البيع هو نقل السلعة من مال البائع، والابتياع هو شراؤها أو ملك المشتري لها، مع لفظ البائع يشمل البائع والمبتاع، حيث تبتاع، والمراد في المكان، حيث تبتاع يعني في مكانها. مثل هذا يفسره أيضا حديث ابن عمر في ذكر السوق، وأنهم لا يبيعونه حتى ينقلوه، حتى يحوزها التجار، وهذا كلمة يحوز، الحوز هو إشارة إلى الاستيلاء على الشيء وملك الشيء، ولهذا إذا كانت السلعة في مكان البائع ما يقال حازها، ما يقال، وإن كان مالكا لها لكن لا يحوزها، لا زالت علق البائع مرتبطة بها. وهذا كما سبق الإشارة في كلام العلماء القيم رحمه الله أن البائع قد يجحد مثلا إذا رأى أن المشتري ربح مثلا، قد يدعي أنه مغبون، قد يتأخر ويماطل في التسليم مثلا نحو ذلك، لكن حين يحوز هذه السلعة وتنقطع علق البائع عنه، وهذا الحوز يكون حسيا بأن يأخذها إلى رحلة. ولهذا الشريعة في حين يكون المكان لا يمكن، حين تكون السلع في مكان لا يمكن نقلها عنه، لا يمكن نقلها عنه لأن فيه ضرر، لأن فيه ضرر كما سبق، أخذ من أدلة الشريعة في رفع الضرر ودفع الضرر أنه له أحكام خاصة. ولهذا إذا كانت الشريعة ودلت النصوص على أنه ربما تجوز بعض المسائل التي هي في الأصل حرام من أجل الحاجة، بل من أجل التفكه، لأنهم باب تحصيل المصالح، فما كان من باب درء المفاسد من باب أولى أنه يجوز. ولهذا انظر إلى العراية، العراية نوع من المزابنة، ومع ذلك جازت بشروطها كما سيأتي إن شاء الله، وجوازها ليس لضرورة، إنما لمصلحة، لمصلحة التفكه، أن يتفكه وأن يأكل مثلا هذا الرطب كما يأكل الناس، عنده تمر أريد أن يأكل كما يأكل الناس، وإلا لا ضرر عليه عند التمر ونحو ذلك، كما ذكرها العلم الشروط في هذا الباب كما سيأتي في الأدلة إن شاء الله. فهذا كله لدفع لتحصيل مصلحة، ومعلوم أن درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد غالبة. فكذلك أيضا إذا كان هناك ضرر فهو أولى بالدفع من تحصيل المصالح التي لا ضرر فيها، لا ضرر في فواتها، من تحصيل المصالح التي لا ضرر في فواتها. فدفع المفاسد التي فيها ضرر لا تأتي به الشريعة، يؤخذ عموم الأدلة وعموم المعاني أن مثل هذا داخل في السعة والجواز، وأن مثل هذا لا بأس به ولله الحمد دفعا للضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال حتى يحوزها الحوز، حاز الشيء جمعه وضمه إليه، لهذا لا يبيعه في مكانه. والحوز أحيانا يكون بالنقل، نقل نفس السلعة، أحيانا يكون بالتخلية كما في العقار، وأحيانا يكون بقبض الشيء وتناوله باليد، تناوله باليد. لكن هنا مسألة هي موضع نظر، هل تدخل في باب الحيازة وهو ما يقبض باليد؟ أي تحتاج نظر. ما لو أن إنسان اشترى ساعة من محل مثلا، هم قالوا إن ما يتناول يكون بقبضه باليد، اشترى ساعة من محل، اشترى جوال، جوال إذا اشتراه وضعه في جيبه مثلا، اشترى يعني كل الأمتعة اليسيرة مثلا، اشترى علبة صغيرة وضعها في يده مثلا، حاجة لا يحتاج أن يحملها مثلا، فهو يحوزها بيده بأن يضعها في جيبه أو يضعها في يده، أو الساعة مثلا يلبسها. فهل يؤخذ من عموم كلام يجوز التصرف فيها ما دام قد حازها بتناولها، وأن يجوز لو فرض أن إنسان مثلا دخل إلى محل واشترى جوال، وهذا الجوال هو آخر يعني جهاز في هذا المحل مثلا، أو لا يوجد من هذا النوع إلا هذا الجهاز، واشتراه شخص ثم جاء آخر يريد نفس النوع، يريد نفس النوع فلم يجد، فطلب من البائع أن يبيعه وهو في المحل مثلا، هل على سبيل التمثيل هل يجوز لي وهو في معه في جيبه أو في يده، هل يجوز له أن يبيع مثلا هذا يتفق معه وهو في المحل بحكم أنه قد حاجه؟ هل يدخل في كلامه أن لا؟ المسألة هذه عن كلامهم في هذا، وإن كان ظاهر كلامهم كلام بعضهم أن نص على أن ما يتناول تكون حيازته بتناوله، ولم يقولوا ولم يذكروا الخروج من المحل أو ترك نقله عن هذا المكان، ما يعني ماذا إلا إن كان ذكره بعضهم، هذا محتمل. ويحتمل والله أعلم أن يقال إن العلة الأخرى تدل على أن ما علل به، ما علل به وعموم الأدلة يدل على أنه لا يبيع عند صاحب المحل، وصاحب المحل يعني يرى أنه يبيع وأنه ربما ربح في هذا الشيء ونحو ذلك. فالمسألة محتملة، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه ما يبيع داخل المحل أو في محيط المحل وحريم المحل، بل يكون خارج هذا المكان بالنظر إلى العلل وبالنظر إلى قول حيث تبتاع، وكذلك أيضا حتى ينقلوه في هذا، فهذا محتمل. ومن فروع هذه المسألة أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني في قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع قال يجوز أن يبيعه من صاحبه، يعني لو أن إنسان اشترى سلعة فلا يجوز أن يبيعها كما تقدم، هذا ظاهر النص. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز للمشتري أن يبيع هذه السلعة التي اشتراها لو أن صاحب المحل يندم وأراد أن يشتريها، أن يشتري السلعة وهو لا زال بعد ما تم البيع بينهما ولا خير بينهما، أو أنه مثلا فارقه ثم مثلا طلب منه بعد ذلك بعدما تم البيع تم واستوجب البيع، كما في رواية عند ابن عمر عند أبي داود: فلما استوجبته، يعني وجب له البيع، استوجب البيع. فقال قال أريد شراءه، هل يجوز أن يبيعه على من اشترى منه؟ شيخ الإسلام قال: يجوز بشرط أن يبيعه بثمنه، يجوز أن يبيعه بثمنه. الظاهر نعم أنه أطلق في مثل هذا حتى ولو كان نعم يعني لم يحصل قبض، نعم جوي حتى لو لم يحصل قبض، لأن العلة أنه لا يربح، أنه إذا باع بثمنه فلم يربح فيما لم يضمن، يعني ولو كان إذا كان الضمان على الباع يجوز. ذكر هذا رحمه الله أو معنى هذا الكلام، وكثير من العلماء خالف وقال عموم الأدلة يدل على المنع مطلقا. وسيأتي في قوله لا رحالهم حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وهو عندهم طريق نافع عن ابن عمر، لكن لفظ ابن ماجه حتى ننقله، والحديث لم أره بلفظ حتى ينقلوه عند مسلم، ينظر أنا لم أره عند مسلم بلفظ ينقله، إنما هذا اللفظ إنما عنده لفظ حتى يحولوه، حتى يحولوه عند مسلم حتى يحولوه، وهو من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، من طريق الزهري عن سالم. وفي لفظ في الصحيحين قال: حتى يحولوه، حتى يحولوه. هذا اللفظ أيضا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، ولكن لفظ البخاري حتى يؤوه، حتى يؤوه. يعني هنا لما قال حتى ينقلوه، الذي عند لم أره عند مسلم بلفظ ينقل، ما فرح حتى يحولوه. وقوله حتى يحولوه لم أره عند البخاري بلفظ يحولوه، بل حتى يؤوه إلى رحالهم، وهذه حتى هذا عند البخاري ومسلم، حتى يؤوه إلى رحالهم، هذا اللفظ هو الذي عند البخاري ومسلم، ليس حتى يحولوه بما على ما رأيت. ولكن هو لفظ وليس عند البخاري حتى يحولوه، إنما هذا عند مسلم، وعلى هذا يكون عند مسلم حتى يؤوه وحتى يحولوه، حتى يحولوه، وكذلك البخاري عنده حتى يؤوه، وكذلك أيضا حتى ينقلوه، هذه عند البخاري، لكن عند مسلم بلفظ حتى يحولوه. وهذه الألفاظ اختلافها في اختلاف اللفظ، أما المعنى فهو واحد، فيحتمل أنه مما روي بالمعنى، وهذا بحث معروف عند أهل العلم أنه يجوز رواية الحديث لعالم بما يحيل المعنى، كما نص على ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله. فهذا الحديث كما تقدم حديث ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء والتكسب، وفيه أيضا الأصل في البيع والشراء الحل، فلا يقال هذا حرام إلا بدليل في قوله سبحانه: وحل الله البيع. والصواب أن هذه الآية عامة خلافا لمن قال إنها مجملة كالأحناف، الصواب قول الجمهور، الجمهور قالوا إنها عامة والمعنى، ولهذا قال: وحرم الربا، فدل على أن المحرم الربا، وأما ما سواه فالأصل البيع، فالأصل بيعات الحل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان البيعات المحرمة من جهة عموم الأدلة، وربما نص على بعض البيعات المحرمة خصوصا بعض أحد البيعات لأنها كانت مشتهرة عند الجاهلية، مثل حبل الحبلة هو بيع الحصات، فربما نص على بعض البيعات عليه الصلاة والسلام لأنها موجودة عند الجاهلية يتبايعون بها حتى لا يخفى أمرها على الناس، فنص عليه عليه الصلاة والسلام. قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا، هذا يبين أيضا ما سبق الإشارة إليه من أن الطعام النص على الطعام ليس نصا عليهم باب التقييد، إنما نص عليه لأن الغالب والله أعلم أن التبايع يكون بالطعام، فيكون على خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فما لا مفهوم له. وسبق أيضا أجوبة أخرى أنه يعني هذا اللفظ لفظ لقب، وإن كان لفظ الطعام مشتق إنما لفظ الاشتقاق غير مقصود هنا، فلهذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. وأيضا من الأجوبة أنه دال على غيره من البيعات من باب أولى بالقياس عليه، إما القياس المساوي أو الأولوي أو الأولوي. ثم أيضا من العلل التي سبقت خشية وجود النزاع، حصول النزاع بين البائع والمشتري، قال كان يتبايعون الطعام الجزاف، في دلالة على جواز بيع الجزاف. الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضم جزاف وجزاف وجزاف، لو الأفصح الكسر، والجزاف هو البيع بلا تقدير، والجزاف هو الكومة من الطعام، مثل إنسان يقول أبيعك هذه الكومة، هذه الكومة من الطعام، هذه الكومة من مثلا من هذه الفاكهة أو من هذه الخضرة، شيء مشاهد، شيء مشاهد لا يخفى، فهذا لا يحتاج إلى حق توفية، إنما يحتاج يعني لا يحتاج إلى حق توفية لأنه حصلت توفيته برؤيته، حصلت توفيته برؤيته، لأنه لم يشتري بالآصع مثلا ولا بالعدد، ما قال والله أبيعك مثلا من هذا الحب حب 10 حبات من هذا الطعام مثلا 10 آصع، أبيعك هذا الطعام جميع هذا الطعام، فهذا قد حصل الحوز عليه أو زال الغرر والضرر برؤيته، لكن لا يبيعه حتى ينقل بأعلى السوق، بأعلى السوق. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، وهذا يشهد ويبين ما رواه البخاري عن ابن عمر معلقا مجزوما به ووصله الطحاوي وغيره برواية حمزة بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أنه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. الحي المجموع الشيء المشاهد المرئي، مثل الصبرة ومثل البيع جزاف، جزاف يعني بغير تقدير لكنه معلوم بالرؤية. العلم لا يشترط أن يكون العلم بعدد كم فيه من صاع، لا لا يشترط، لأنه لم يبيعه أعصع كما تقدم، إنما باعه شيء مشاهد مرئي، فيكفي الإحاطة به ورؤيته، مع أيضا أن تكون يسلم من الغش، ما يكون موضوع على أرضية مثلا قد ارتفع وسطها مثلا، هذا يكون غش، وله الخيار في مثل هذا، بل لا يجوز مثل هذا الفعل. ومثل ما يفعل بعض الناس مثلا يبيع بعض الكراتين من الخضرة والفاكهة ويكون بطن الكرتون قد عباه من الأوراق وما أشبه ذلك، فإذا أخذه لم يرى منه إلا صفة واحدة أو صفتين ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، يعني حين لا يعلم البيع، لكن حين يكون العلم ففي هذه الحالة حصل البيع. ولهذا قال حديث عقبة بن عامر إلا بينه له، إلا بينه له. وفي حديث حكيم حزام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ولا يحل لمسلم باع بيعا إلا بينه له، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. هنا قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. هذا يبين أن هناك فرق بين القبض وبين التوفية والاكتيال، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث تأتي في هذا الباب. وقد يكون الشيء مثلا معلوم ومكتال، لكنه لا بد أن ينقله عند بيعه، فلا يبيعه حتى يقبضه. أما إذا كان في مكان البائع أو في هذا المكان فلا. وسبق استثناء مسألة إذا كان المكان مشترك ولا يمكن إلا أن يباع في هذا المكان، فهذا مستثنى لما تقدم من المعاني في هذا الباب. وكما سبق أيضا في مسألة الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن تفريغها، فهذه نزلها العلماء منزلة العقار، وقد نص عليه جمع من أهل العلم من الشافعية وغيرهم. الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن أن تفرغ، وتفريغها ضرر، بل تفريغها ربما يأكل ثمنها، يأكل ثمنها الذي قال، بل ربما يكون فيه إتلاف لها مثلا. وبعض الحمولات مثلا قد تكون في برادات كبيرة، ونقلها منها يسبب فيها التلف، هذا ضرر عظيم يراعى، فلا بأس أن تبقى. وإن كان هذا الشيء في الأصل في مثلا في مكان يخص البائع، هذا مستثنى ويؤخذ من معاني الشريعة وأدلة الشريعة التي أجمع عليها من حيث الجملة في دفع الضرر. ولهذا كثير من أهل العلم هذه الصور منزلة العقار، منزلة العقار أنه يكون حيازته حيازته وقبضه بالتخلية، بالتخلية بينه وبينه. ثم ولأن البائع من مصلحة هذا الشيء، من مصلحة هذا الشيء، ولأنه لو كان على غير هذه الصفة لاختلف البيع واختلف الثمن ولما استقامت الأمور للناس في حال الشراء، لما يسبب من الفساد لهذه المنتوجات من خضروات والفواكه. ولقال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حتى ينقلوه، حتى ينقلوه. وهذا مثل ما وفي لفظ الصحيحين سبق الإشارة إلى بيان هذه الألفاظ، وأن لفظ البخاري حتى يؤوه، يؤوه، مثل ما سبق أيضا أنه جاء في حديث ابن عمر أيضا كذلك، حتى وأنه قال: رأيت الناس يضربون حين يبيعون الطعام جزافا حتى ينقلوه إلى رحالهم، ينقلوه إلى رحالهم. وذكر الرحال ليس قيدا، إنما على الأغلب، وقد جاء في لفظ عند مسلم حتى ينقلوه إلى، قال، إلى مكان آخر أو إلى مكان من السوق، لفظ نحو من هذا، ما يبين أنه ليس المقصود أنه ينقله رحلة، لأنه قد لا يريد نقله لرحلة، بل يريد أن يبيعه، لأنه لو نقله لرحلة فإنه يكون شراؤه شراء لأجل أكله، لكن قد يشتريه لأجل بيعه، ويكون نقله مثلا إلى رحلة يعني خاص بما يريد أن ينتفع به. وقد يكون مراد رحلة المكان الذي يريد أن يبيعه فيه. وستأتي حديث في هذا الباب إن شاء الله تتمه لهذه المسائل. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. هناك بعض المسائل أيضا تتعلق بالقبض، وإن كان بعضها قد يكون متعلق له ارتباط بمسائل الربا، لكنه يدخل من حيث الجملة في القبض ومسمى القبض، لأن القبض عند أهل العلم وهو كالإجماع منهم أن القبض يرجع إلى العرف والعادة، يرجع إلى العرف والعادة، وهذا كالإجماع من أهل العلم، وذلك أنه ليس له حد في الشرع، ليس له حد في الشرع، وأن القبض يكون على هذه الصفة أو على هذا الوصف، وذلك أنه يختلف من زمان إلى زمان. فمن ذلك أيضا ما يتعلق بالقبض الذي يجري أحيانا في بعض البياعات في التجارة، تجارة العملات، ويسمى تجارة الفوركس، وهي في تجارة العملات في أسواق عالمية، وهذه أسواق أحيانا يباع فيها العملات باليوم بمئات المليارات، مئات المليارات يجري فيها. ولهذا هذه العملات كما يقول كثير من الاختصاص لا يجري فيها التقابض، لا يجري فيها التقابض، وإن كان أحيانا قد يظهر أنه في حسابه أنه نزل هذا الشيء، لكن نزل صورة ورقما، ولهذا يشبه التعاملات بالأرقام، العملات الرقمية، وإلا لا حقيقة لهذا القيد الذي قيد في حسابه، فلا يستطيع أن يستلمه، لا يستطيع أن يتصرف به، وخصوصا حين يكون التعامل عن طريق ما يسمى الرافعة المالية، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة، أو ما يسمى الهامش والمارجن ونحو ذلك، المارجن في الذي يكون على سبيل القرض، وإن كان بعضهم يقول ينكر أن يكون قرضا، مع أن حقيقته يجري مجرى القرض لأنه ينتفع به ويستفيد منه على هذا الوجه، ويكون الوسيط الذي يجري هذه المعاملة يشترط أن تكون إجراء معاملة من طريقة وله عمولات، فيستفيد بهذا القرض عن هذه الأموال، لأنه هو الذي يجري العمولات والذي يستطيع أن يقفل حسابه. فكل هذا مما يبين أنه في الحقيقة زيادة على أنه ليس فيه في الحقيقة تسليم واستلام حقيقي، أيضا هو فيه صورة القرض الذي جرى نفعا. ثم في الحقيقة ما يعترف الكثير من يتعامل بهذا الطريق جرت لهم أزمات وخسارات مالية كثيرة، بل يقرر بعضهم أنه ربما يكون أكثر المتعاملين بمقاربة 90% هم خاسرون في هذه العملات. إذن ما هي الفائدة؟ تذهب الأموال إلى هؤلاء الذين يقامرون، يسموها صلاة قمار، تذهب الأموال وتتلف الأموال ولا تعود على هذا الوجه المحرم، ثم تذهب إلى تلك البنوك، ثم هم يتعاملون مع، حتى إذا وصل إلى حد الهامش المدفوع الذي هو الهامش الذي يقع فيه العمل ويقع فيه البيع والشراء، في هذه الحال يقفلون حسابه لو حتى لا تصل خسارة إليه، فتكون خسارة عليه. وقد جاء بعض الأسئلة من هذا الجنس ممن وقع في الخسارة في هذه التعاملات وركبته ديون واضطر إلى أن يطلب، هذه من مصائب هذه التعاملات التي سببها هو عدم الالتزام بما جاء في هذه النصوص وأدلة الشريعة وقواعد الشريعة التي كلها خير ورحمة. أيضا من المسائل تتعلق بالقبض ما يسمى بالقيد المصرفي. القيد المصرفي هذا فيه تفصيل، إن كان القيد قيد حقيقي مثل إنسان جاء إلى المصرف وأبدى العملة، باع عملة بعملة مثلا، سلم هذه العملة أو من حسابه مثلا، وفي الحال نفس موظف البنك يجري العمولة بين هاتين العملتين، فينزل في حساب العملة التي اشتراها وينزل في حساب البنك العملة التي باع في الحال وهو موجود عند موظف البنك مثلا أو من يجري له هذه العمولة. في هذه الحال إذا أجرت العملية لو لم يستلم هو العملة اللي اشتراها لكن قيدت في حسابه ووصلت إليه، وهو يستطيع الآن لو أراد أن يسحب منها عن طريق البنك مثلا مباشرة، أو أراد أن يسحب مثلا عن طريق الصراف الإلكتروني، فإنه يستطيع أن يسحب هذه العملة التي اشتراها. في هذه الحالة يجري مجرى ما تقدم، وهي البطاقات الإلكترونية، بطاقات الصرف الفوري، لأنها في الحقيقة لا تعطى إلا لمن له، لأنه لا يمكن أن تعمل إلا إن كان له حساب، وإلا فلا تعمل، لا تعمل ولا تجري العملية إلا إذا كان له حساب. وأن هي التي يعني يكاد يجمع عليها العلماء في هذا الوقت، والمجامع الفقهية ومجمع الفقه الإسلامي، على جواز التعامل بها في الصرف، في صرف في شراء الذهب ونحو ذلك. من المسائل التي وقع فيها خلاف واختلف رأي العلماء فيها قيد مصرفي، لكنه في الحقيقة يتأخر التسليم، وخصوصا حين توافق هذه التعاملات عطلة في البلاد الأخرى مثلا، فيكون يقيد، ولكن هو قيد في حسابه لكن لا يستطيع التعامل، أو لا يستطيع أن يسحب هذه العملة التي اشتراها مثلا ونحو ذلك من التعاملات التي اشترط فيها التسليم والتسلم، لا يقع، لا يستطيع التعامل أو العمل والتصرف في هذه العملة إلا بعد يوم أو يومين، حين يفتح البنك مثلا الباب لهذه العملات فيستطيع التعامل بها. هذه وقع فيها خلاف، بعضهم أجرى هذه العملة وقال إنها من وقت إبداء العقد إلى أن تنتهي هذه العطلة وهذه الإجازة في آخر الأسبوع أجرها مجرى مجلس العقد، كما أنه في مجلس العقد ولو طال يجوز إجراء العقد. فلو اجتمع المتصارفان مثلا من أول النهار، تصارف ذهب بفضة، تصارف ريالات بدنانير مثلا أو ريالات بجنيهات، وهما في مكانهما ولم يحصل القبض إلا بعد ذلك، لكن لم يفارق أحدهما الآخر، فأجروا مجلس الصرف مجلس مجرى العقد، مجرى العقد ما دام أنه لم يفارقه، لأنهم كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لا تفارقه، وإن كان قد يوحي من بعض الألفاظ ما يدل على خلاف ذلك، لكن جمهور أهل العلم قالوا إنه لا بأس بذلك. فهم أجروا هذا العقد الذي تأخر تصرفه، أو أنه يستطيع التصرف في هذا المال إلا بعد يومين، مع أنه مقيد حسابه، أجروه مجرى مجلس العقد ولو طال. وكثير من العلماء منع من هذا وقال لا يجوز، لأنه في الحقيقة فات شرط التسليم هاء وهاء، وهذا هو ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستثنى من مسألة التصرف في المبيع قبل القبض، استثنى العلماء وبعض المسواق محل إجماع، ما كان التصرف فيه على غير وجه العوض. لو أن إنسان اشترى مثلا سلعة، اشترى سلعة قبل قبضها وهبها لغيره، وقفها، تصدق بها، قالوا يجوز هذا التصرف وإن لم يقبض، لأن الحي جاءت بالبيع فلا يبيعه. وهذا دلالته من جهتين، من جهة أولا أنه نص على البيع، فالبيع يخرج غير البيع ما كان بغير عوض، البيع ما كان بعوض، ولا شك أن ما كان بعوض وبغير عوض فيه أحكام كثيرة تفارق فيها المعاوضات ما كان من باب العطايا والهبات، هذا أمر محل إجماع من أهل العلم، وأيضا في مسألة القمار وما القمار وأنه يخرج عن هذا الشيء لأنه من باب الهبات لا من باب المعاوضات. الأمر الثاني أنه تفوت العلل الواقعة في البيع، لأن هذا ليس فيه ربح ما لم يضمن، وليس فيه مثلا تشوف للبائع أنه باع، بل هو قد أهداه أو تصدق به أو وقفه، فالمعاني الأخرى لا تحصل. فهو فيه دلالة من جهة ظاهر النص في البيع ومن جهة العلة والمعنى كما تقدم. ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي أن قال كنت على بكر صعب، بكر فتي من الإبل، وكان يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشق عليه ذلك، لأن البكر يشتد عليه فلا يستطيع أن يمسكه، فجاء النبي فضربه فصار يعني في يعني بصوت نحو ذلك فلم يسعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله؟ قال بعنيه، يقول قال فباعه إياه، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه البيع، فقال فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال هو لك يا عبد الله بن عمر، هو لك هو لك يعني. وهذا أجراه وهذا يعني أعطاه إياه، وظاهره أنه حالا حالا، وإن كان هذا محل أيضا يعني محل نزاع بين العلم في مسألة أيضا صورة الحال في هذا الشراء، وهذا يحتاج في النظر وجمع الروايات في هذا الحديث، جمعها يتبين به حال الخبر من جهة ألفاظه التي جاءت في هذه القصة. والله أعلم.